هذا أيها الأخوة هو الشريط 55 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. قليل من القياس. استمع عقيل وما جعل عليكم ما على المحسنة نسي. طيب والقياس نعم يتمانت عليها في حفظها فيجب أن يكون أمينا عندك في ردها. تمام. طيب لكن يقول إلى ربها يعني يقول رجدتها عليك أو إلى غيره أي غير ربها بإذنه. وهنا إذا ادعى ردها إلى غيره وقال إني رددتها لكنني لم أستأذنك فهو ضامن لأنه لم يوكله بدفعها إليه. فإذا قال دفعتها إليه بإذنك أنت الذي قلت لي يا فلان أعطي الوديعة التي عندك إلى فلان فأنكر صاحبها الإذن وقال إني لم آذن لك. فهنا يقال إن الرجل أمين عندك وهو محسن وقد قال الله تعالى وما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل. ولا يمكن أن يدعي أنك أذنت له وأنت لم تأذن. والنسيان وارد على من؟ على كل أحد ومن هذا صاحب الوديعة. وعليه فأكون إذا ردها إلى ربها إذا ادعى ردها إلى ربها كفر. إذا ادعى ردها إلى غيره بغير إذنه فهو ضامن. إذا ادعى ردها إلى غير صاحبها بإذنه فهو غير ضامن لأنه أمين. وقد قال الله تعالى ما عن المحسنين سبيل. قال ويقبل قولها أيضا في تلفها. وهذه المسألة الثانية يقبل قول المودع في تلفها. يا قال الله الوديعة تلفت فقال لم تتلف فقال إنها تلفت فالقول قول المودع. لكن لو ادعاه أي ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق بأن قال احترق الدكان وهي في الدكان فهنا لا يقبل قوله إلا إذا أثبت أنه احترق الدكان لأن هذا أمر ظاهر لا أخفى على أحد. فإذا أثبت أنه احترق وقال صاحبها نعم الدكان احترق وليس عندي فيه شك لكن أنا لا أقر بأن الوديعة تلفت في هذا الاحتراق بهذا الاحتراق هل يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. يعني صاحبها لا يقبل. يقبل قول المودع أنه أنها احترق أنها تلفت بهذا الاحتراق. الثالث قال وعدم التفريط بأن قال صاحبها أنت فرط ولم تحفظها في حجر مثلها وقال لم أفرط. فالقول قول المودع لأنه مؤتمن. فإن أقر الجميع بالسبب لكن صاحبها ادعى أنه تفريط وهو يقول ليس بتفريط فنرجع إلى العرف. نرجع إلى العرف. إذا قال الناس نعم الرجل الذي حفظها في هذا المكان غير مفرط فيرجع في ذلك إلى العرف. الله أكبر. Thank you. أشهد أن محمد رسول الله. نعم. كيف؟ نعم. لا ما قلنا هكذا، قلنا يتصرف لم يعد به المودع وهو مما يخالف الحرز، وهذا لم يخالف. إذا قال أهل الخبرة يضر صار ضامن. نعم نعم. إذا كان لمصلحة الوديعة فلا يضر، وإلا فهو ضال. ومن مصلحة الوديعة مثلا أن تأكل الأرض التي هي دابة الأرض، تأكل ما يلي الأرض من الصندوق، فغير هذا لا شك من مصلحته. كالثوب إذا خاف أن يسد بالحر وأخرجه ليخرج إلى الهواء حتى لا يفسد، فهذا من مصلحته. انت رأى والله على أيدي كثيرة. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها، ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا ردا أو ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه في مسائل الاختلافات في الوديعة، والاختلافات كلها في الواقع كل ما ذكر العلماء من الاختلافات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين، فقال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فجميع ما ذكره المؤلفون رحمهم الله في الاختلافات ومن يقبل قوله ومن لا يقبل كله يعود إلى هذا الحديث، لكن لا بأس بالتفصيل. يقول يقبل قول المودع في ردها إلى ردها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. سبق الكلام على بعض هذه الجملة، أليس كذلك؟ طيب. وقوله عدم التفريط أيضا يقبل قول المودع في عدم التفريط، يعني إذا ادعى المودع على المودع أنه مفرط وقال المودع لم أفرط، فإن أبهم التفريط أو ما ادعي أنه تفريط فيقبل قول المودع لأنه محسن، وإن لم يبهم بأن عين فيعرض على أهل الخبرة، فإذا قالوا إنه تفريط فهو تفريط، وإذا قالوا إنه غير تفريط فإنه ليس بتفريط. هذا التفصيل هو القول الراجح. وإن كان ظاهر كلام المؤلف أن قول المودع مقبول في عدم التفريط مطلقا، ولكن هذا فيه نظر. فإذا قال قائل إذا قدر أنه عين العمل الذي اختلف فيه المودع والمودع هل هو تفريط أو لا، وقال المودع هذا في نظري أنه غير تفريط، ف فيقال كون أهل الخبرة يقولون إنه تفريط وأنت تعتقد أنه ليس بتفريط يدل على أنك غير فاهم. والمعاملات بين الخلق لا يعذر فيها بالجهل، فكان الواجب عليك أن تسأل أولا هل هذا تفريط أو ليس بتفريط. ولنضرب بهذا مثلا في ليلة شافية، أبقى المودع الشاة في العراء ظنا منه أن الشاة تقاوم، ولكن أهل الخبرة قالوا إنها لا يمكن أن تقاوم في هذا البرد الشديد والسقيع الشديد، لأنها أي هذه الشاة ليست مما عاش في بلاد ثلجية. وهو سمع أن الأسكيم يعيشون والثلج يتقاطر عليهم، فقال هذه الشاة في هذا المكان لو نزل عليها الثلج فإنها ستبقى حية، فعد نفسه غير إيش غير مفرط. لكن أهل الخبرة قالوا هذا تفريط، فحينئذ يؤخذ بقول من؟ نعم بقول أهل الخبرة، قالوا إنه تفريط، فيقبل قول المودع أو المودع المودع بالكسر يقبل قول المودع. فإن قال لم تودعني، إن قال من؟ المودع قال للمودع لم تودعني، يعني أنكر الوديعة، قال أبدا لم تودعني، ثم ثبتت ببينة، يعني ثبت أنه أودعه. والبينة هنا إما رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لأن المال وما يقصد به المال هذه بينته. نعم نعم نعم، رجلان أو رجل وامرأتان في القرآن، واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الرجل ويمين المدعي ثبت ذلك بالسنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد مع اليمين. المهم أن المودع أنكر، قال لم تودع، وثبت أنه أودعه. ثم لما نعم أو إقرار، كيف إقرار؟ يعني بعد أن أنكر هداه الله وأقر، ندم أو كان أنكر ناسيا للوديعة ثم تذكر، أو كان ناسيا لها ثم وجدها في بيته، المهم أنه بعد أن أنكر أقر، ثم بعد ذلك ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبله ولو ببينة. مثال ذلك جحد يوم الخميس وأقيمت الدعوة عليه يوم الجمعة وثبتت الوديعة، وهو ادعى أنها تلفت يوم الخميس، نعم يوم الأربعاء قبل جحده، هو الآن جحد متى؟ يوم الخميس، وأقيمت الدعوة يوم الجمعة، ثم ادعى أنها تلفت يوم الأربعاء، فهنا لا تقبل دعوة التلف. لماذا؟ لأنه يوم الخميس أنكر الوديعة، فيكون دعواه أنها تلفت يوم الأربعاء تكذب قوله، إذ يلزم التناقض. واضح؟ طيب، إذا الرجل أنكر الوديعة يوم الخميس وأقيمت الدعوة عليه يوم الجمعة وثبتت عليه ببينة، ثم قال إنها تلفت يوم الأربعاء، فهنا لا تقبل، لا يقبل قول. لماذا لا يقبل؟ لأن هو نفسه الآن كذب نفسه، هو أنكر يوم الخميس قال أبد ما عندي وديعة، ولما ثبتت قال هذه تالفت يوم الأربعاء. طيب كيف تالف يوم الأربعاء وأنت يوم الخميس تقول ما عندي لك وديعة؟ أفهمتم الآن؟ طيب دعواه التلف لا يقبل، دعواه الرد لا يقبل، لأنه بإنكاره، لأنه بإنكاره صار أمينا أو خائنا، صار خائنا، فلا يقبل قوله لا في الرد ولا في التلف، يلزمه الضمان. طيب لو أقام بينة على أنها تلفت يوم الأربعاء، قام بين شهود قال نشهد أن الوديعة الفلانية أنها تلفت يوم الأربعاء، هل يقبل أو لا يقبل؟ نعم لا ما يقبل. اسلم يقول لم يقبل ولو ببينة، يعني لم يقبل أي الرد والتلف ولو ببينة، حتى لو جاب شهود قالوا نشهد إن وديعة فلان تلفت يوم الأربعاء فإنه لا تقبل، لأنه نفسه هو مكذب للبين، مكذب للبين، يعني لما قال يوم الخميس أبدا ما أودعتني ما صار وديعة، فيكون مكذبا للبين. وأشار المؤلف رحمه الله بقوله ولو ببينة إلى خلاف في هذا، فإن بعض أهل العلم قال إذا ثبت ببينة أنها تلفت فيكون إنكاره كذبا وتصدق البينة. المذهب يقولون تبين كذب الكلمة البينة بقوله هو، يعني هو أقر ضمنا أن البينة كاذبة، لكن بعض العلماء يقول إذا قامت البينة فليعمل بها، لأنه تبين أنه هو إيش؟ هو الكاذب. لكن في هذه الحال ينبغي للقاضي أن يحكم عليه بالتعزير لكذبه وخيانته وإتعابه المودع بإقامة الدعوى وإشغال القاضي وإشغال الشهود، فهو مستحق للتعزير من عدة أوجه، ولئلا يتلاعب أحد غيره إذا قيل ليس عليك إلا ضمان الوديعة لا يهم، لكن إذا أدب صار ردعا له. قال ثم قال المؤلف بل بعده، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه، انتبه للتحرير العبارة. الرجل في يوم الخميس قيل له إن عندك وديعة، قال بد مالك عندي شيء، ليس لك عندي شيء، وثبت بالبينة أن عنده وديعة، ثم ادعى التلف يوم الأربعاء، يعني قبل الإقرار قبل الإنكار، وأقام بينة بذلك، فهل تقبل أو لا تقبل؟ تقبل سواء ببينة أو بغير بينة، لأن الرجل قال ما لك عندي شيء، ومعلوم أن الوديعة إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط لم يثبت على المودع شيء، فيكون في قوله ما لك عندي شيء صادقا، بخلاف ما لو قال لم تودعني، والفرق ظاهر، إذا قال لم تودعني فقد أنكر إيش أصل الوديعة، أما إذا قال ما لك عندي شيء فإن قوله مقبول، حتى لو ثبتت ببينة فقوله مقبول. لماذا يا أخوان؟ لأنه لا يتنافى قوله وثبوت الوديعة، هو يقول نعم أنا قلت ما لك عندي شيء، لأني لا فرطت ولا اعتديت، وإذا تلفت الوديعة بدون تعد ولا تفريط فليس علي شيء. أفهمتم؟ أظن واضح الحمد لله. طيب، أو بعده بها، يعني أو ادعى التلف بعده بعد الجحد بها أي بالبينة فإنه يقبل، فإنه يقبل إذا ادعى التلف بعد الجحد، لأن الذي لا يقبل ولا ببينة إذا ادعى التلف قبل الجحد لتناقض الدعوى ووقت التلف، لكن إذا كان إذا ادعى بعده فهنا يقبل ببينة. لماذا لا يقبل مطلقا؟ لأنه مودع، لأنه بجحوده زال عنه وصف الأمانة، فلا يقبل قوله في التلف ولا في الرد إلا ببينة. واضح؟ طيب، هذا الرجل طلبت منه الوديعة فقال للمودع لم تدع، أنكر، فأقام المودع بينة أنه أودع، أقام بينة أنه أودع، وكان إنكاره يوم الخميس، فادعى أنها تلفت يوم الجمعة، ادعى أنها تلفت يوم الجمعة، هل يقبل قول أو لا يقبل؟ ببينة يقبل، بغير بينة لا يقبل. كونه يقبل ببينة لأنه أقام بينة، وهو وإن كان خائنا إذا أقام بينة قبل، لكن إذا لم يقم بينة فإنه لا يقبل. فإن قيل ألستم تقولون إن المودع يقبل قوله في الرد؟ فالجواب بلى، نقول بهذا، لكننا نقول يقبل قوله في الرد ما دام أمينا، أما وقد خان بإنكار الوديعة فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة. والحاصل أنه إذا أنكر الوديعة، إذا أنكر الوديعة ثم ثبتت عليه الوديعة ببينة، يعني لا بد من بينة، يعني لو أنكر الوديعة وليس عند المودع المدعي ليس عنده بينة ما يستطيع أن يلزمه بها، لكن ثبتت الوديعة عليه ببينة ثم ادعى ردا أو ثلاثا، فإن كان الرد والتلف اللذان ادعاهما سابقين على جحوده ايش؟ فلا قبول له مطلقا، لا ببينه ولا بغير بينه. وان كان بعده، ان ادعى الرد والتلف بعده قبل ببينه وبغير بينه لا قبل. هذا اذا انكر. اما اذا قال ما لك عندي شيء فهو مقبول على كل حال، وذلك لأن قوله ما لك عندي شيء لا ينافي ثبوت الوديعة. لماذا؟ لأنها إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فقد صدق، ليس له شيء، ليس لمدعي الإيداع شيء، يعني يقول نعم أنت أودعتني وصادق، لكن تلفت، ولما تلفت لم يبقى لك عندي شيء، فيكون هنا إقراره بالوديعة أو ثبوتها ببينة لا ينافي قوله ما لك عندي شيء فيقبل. قال وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. ادعى وارثه أي وارث المودع الرد منه أو من مورثه، يعني بأن قال وارث المودع إننا رددناها عليك لم يقبل. لماذا؟ لأن الوارث ليس هو المودع، الوارث ليس هو المودع حتى يقبل قوله في الرد. أو ادعى وارث المودع أن مورثه ردها، من مورثه؟ مورثه المودع. لما جاء صاحب الوديعة يطلبها بعد أن مات المودع قال الورثة إن مورثنا قد ردها عليك، فلا يقبل قول الوارث لأنه غير مؤتمن من قبل ربها، لأن ربها لم يودعها الوارث، إنما أودعها من؟ المورث. وحينئذ نقول للورثة إن كان عندكم بينة أنكم رددتموها إلى صاحبها قبلناها، وإلا فعليكم الضمان. طيب لو ادعى الورثة قالوا إن المورث لم يترك شيئا، ما وجدنا عنده شيئا، لا وديعتكم ولا غيره ولا غيره، فيلزم المودع حينئذ أن يثبت ببينة أن المورث تركها، وذلك لأن المورث قد يكون تصرف فيها وأنفقها أو ردها وهم لا يعلمون أو ما أشبه ذلك. واضح هذا ولا مو واضح؟ واضح. ما معنى ادعى الضمير في وارث يعود على من؟ المودع. الرد على من؟ المودع. منه الضمير يعود على من؟ على الوارث، على الوارث. نعم. او من مورثه، من مورثه؟ المودع. يعني أن الوارث قال لمن لصاحب الوديعة إنا قد ردناها عليك، هذا قوله منه. أو من مورثه قال إن مورثنا ردها عليك، لم يقبل إلا ببينة. واضح الآن ولا غير واضح؟ طيب لم يقبل إلا ببينة، لماذا؟ علل. لأن المودع لم يأتمن الوارث، المودع لم يأتمن الوارث، والوارث الآن مقر بالوديعة، ما أنكر الوديعة، نعم في وديعة لكن مورثنا ردها عليك، أو قال نحن ردناها عليك بعد موته، قال أبدا. فإنه في هذه الحال نعم لا تقبل دعوى الرد من الوارث أو من المورث إلا ببينة. فإن قال قائل إذا ترك الميت وديعة هل يجب على الورثة أن يبلغ صاحبها أو يردها إليه فورا؟ الجواب نعم، يجب على الورثة إذا خلف المورث وديعة أن يبلغ صاحبها فورا أو يردوها عليه فورا. لماذا محمود؟ لأن المودع مو المودع، لأن المودع لم يأتمن الورثة عليها، والورثة وجدوا مالا لغيرهم غير مؤتمنين عليه، فيجب عليهم أن يبلغوه أو يردوها. طيب وإن طلب وقول أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة، وإن طلب أحد المودعين ويجوز المودعين، ونظيره في الحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، هنا يجوز الجمع ويجوز التثنية. وإن طلب أحد المودعين نصيبة من مكيل أو موزون ينقسم أخذا، يعني فيه مكيل ولنقل 100 صاع مشترك بين اثنين، أو دعاها إلى زيد أو دعاها إلى زيد. بعد مدة جاء أحدهما وقال إن أودعناك 100 صاع بر وأنا أريد نصيبي منه. وهو يعلم أن نصيبه النصف أو الثلث أو الربع، فهل يلزمه أن يدفعه له؟ يقول المؤلف يلزم يعطى إياه ويبقى نصيب الآخر. المثال الآن لا زال في أذهانكم، ما هو؟ 100 صاع بر في كيس، أو دعها اثنان عند رجل، ثم جاء أحدهما بعد حين وقال أعطني نصيب منها، يلزمه أن يعطيه نصيبه، لأن هنا ما في ضرر، وقد اتفق الطرفان على أن 100 الصاع هذه بينهما نصفا فيعطيه نصفا. عللوا هذا بأنه ليس على شريكه الغائب الذي لم يطالب، ليس عليه ضرر. وقيل لا يلزم ما دام قد أودعاه إياها جميعا، فإنه لا يلزمه أن يسلم للشريك، لاحتمال أن هذا الشريك الذي طلب نصيبه قد باعه على شريك، في احتمال. وأيضا ربما إذا أخذ نصيبه كاملا ينقص نصيب الآخر، لأن الشيء إذا كيل وردد فإنه ينقص. ولهذا يقولون كل شيء رددته فإنه ينقص إلا الكلام. صحيح هذا؟ كل شيء ترده ينقص. املأ فنجانا من الماء ثم صبه في الفنجان الثاني ثم في الثالث والرابع والخامس تجده ينقص بلا شك. وكذلك أيضا المكيل، مثلا إذا كنا من هذا، إذا قدرنا هذا الكيس 100 صاع وكلنا منه 50 صاع وافية، فإن ذلك يؤدي إلى نقص 50 صاع الباقي. والصحيح أنه لا يلزمه تسليمه، وأنه يقال له أحضر صاحبه أو هات منه موافقة، وإلا فلا. وقوله أو موزون ينقسم مثله أيضا، الموزون ينقسم كما لو كان بينهما جراب من عسل أحضره إليه وقال له هذا وديعة، ثم بعد حين جاء أحدهما وقال أعطني نصيب. فعلى كلام المؤلف إيش؟ يعطى، يلزمه إعطاءه. والصحيح أنه لا يلزم إلا بموافقة صاحبه لما ذكرنا من الاحتمالات. وقول ينقسم احترازا مما لا يمكن أن ينقسم كما لو كان مخلوطا، فإنه لا يلزم لئلا يضر الآخر، أو كان لا تمكن قسمته لكونه متلبدا لا يمكن قسمته بوزن ولا بكيل، ففي هذه الحال لا يلزم المودع أن يسلمه نصيبه لما في ذلك من الضرر على شريكه. لكن على ما اخترناه لا يلزمه مطلق أن يسلم نصيب الشريك إليه حتى يأتي بإذن من صاحبه. قال وللمستودع، للمستودع من المراد بالمستودع؟ المستودع يعني المودع، والمضارب وهو من أعطي المال مضاربة، لأن قيل له خذ هذه 10,000 ريال مضاربة يعني اتجر بها ولك نصف الربح، هذه مضاربة وسميت مضاربة لما سبق من كون التجار غالبا إيش يضربون في الأرض يسافرون فيها. قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والمرتهن وهو مالك الرهن أو من بيده الرهن. نعم من بيده الرهن، لأن مالك الرهن يسمى راهن. للمرتهن الذي بيده الرهن. والمستأجر الذي بيده العين المستأجرة. كل هؤلاء أربعة لهم مطالبة غاصب العين، يعني لو غصبت الوديعة، يعني نبدأ الآن بالمستودع وهو المودع، غصبت الوديعة هل للمودع أن يطالب غاصب العين؟ نعم. طيب ثانيا المضارب بيده تجارة غصبت أخذها إنسان قهرا، هل له أن يطالب؟ نعم. المرتهن أيضا بيده الرهن فغصب، هل له أن يطالب؟ نعم. المستأجر مستأجر سيارة لمدة يومين أو ثلاثة فجاء شخص فغصبها، فهل له أن يطالب؟ نعم له أن يطالب. فلو قال الغاصب أنت لست بمالك، فجوابه أن يقال لكنه نائب عن المالك، نائب عن المالك. بقي أن يقال اللام في قول المؤلف للمستودع هل هي للإباحة أو لرفع المنع؟ وإذا قلنا لرفع المنع يترتب عليه أنه يلزمه أن يطالب. الأول ولا الثاني؟ طيب هي اللام لرفع المنع وليست للإباحة. لو قلنا أنها للإباحة لكان المستودع مخير بين أن يطالبه وأن لا يطالبه. فإذا قلنا لرفع المنع بمعنى أنه لا يمنع المستودع من مطالبة الغاصب وكذلك ما عطف عليه، صار لا صار ذلك لا ينافي أن نقول إيش يجب عليه أن يطالب. وهو كذلك يجب على المستودع اصبر يا عبد الله خليك رافض شوي، يجب على المستودع أن يطالب في نفسه أو يبلغ فورا مالك الوديعة. أما أن يسكت ويرى الغاصب يأخذها ويمشي هذا لا يجوز، لأن ذلك خلاف الأمانة، لأن ذلك خلاف الأمانة. انتبه. فصارت اللام في قوله المستودع وما عطف عليه إيش؟ لرفع المنع وليست الإباحة، لأننا لو قلنا إنها للإباحة لكان المستودع وما عطف عليه مخيرا بين المطالبة وعدم المطالبة، وليس كذلك. فليجب بمقتضى الأمانة أن يطالب أو يبلغ فورا المالك. واضح. وهذه يعني اللام تأتي في كلام الفقهاء مثل هذا. مثلا عبر بعض العلماء في فسخ المفرد والقارن إذا لم يسوق الهدي إلى عمرة، فقالوا وللمفرد والقارن أن يفسخ نيتهما إلى عمرة ليصير متمتعين. تفهم من هذه العبارة أن اللام للإباحة وليس كذلك، لأن الذين عبروا بهذا التعبير قالوا يسن، فتكون اللام هنا إيش لرفع المنع ودفع القول بعدم الجواز، وهذا لا ينافي أن يقال إن فسخ الحج إن فسخ الحج أو الحج والعمرة إلى تمتع مباح إباحة مستوى الطرفين، بل تحويل الحج إلى عمرة ليصير الإنسان متمتعا سنة مؤكدة، إما وجوبا وإما تأكيدا، يعني لا الوجوب. والصحيح أنها ليست واجب، أن فسخ الحج إلى العمرة ليس بواجب لكنه مؤكد، ولا يعني ينافي القول بالاستحباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة لما تأخروا في التنفيذ، لأن المخاطبة في المقابلة أشد من المخاطبة في الإبلاغ، ولو أن الصحابة امتنعوا في ذلك الوقت لفات بهذا تشريع هذه السنة، لأنه إذا امتنع من الصحابة فمن بعدهم من باب أولى. ولهذا كان أحسن الأقوال وأصح الأقوال وأقرب للصواب في هذا أن الفسخ واجب على الصحابة، ومن أجل ذلك غضب الرسول عليهم لما تباطؤوا في الفسخ، وأما من بعدهم فإنه سنة. وليس هذا من تقديم قول أبي بكر وعمر، لأن أبي بكر وعمر لا يريان ذلك، بل يريان أن يحج الإنسان حجا مفردا ويتمتع في وقت آخر، ونعم ويأتي بالعمرة في وقت آخر، لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أولى، فيقال للإنسان أن يتمتع حتى في سفر حجه، إلا أن الفسخ ليس بواجب على غير الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما سئل أبو ذر ألكم هذه خاصة أم للناس عامة، قال بل لنا خاصة. ومراده بنفي العموم مراده إيش؟ نفي الوجوب، يعني يحمل كلام أبي ذر رضي الله عنه على نفي الوجوب، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله سراقة بن مالك بن جعشم وقال يا رسول الله ألي عام هذا أم لأبد؟ قال بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. نعم. نعم. لا ما ننافيها، لأن الأجير ما قبل الأجر وقال خذه عندك وديعة، بل رفض، ولما رفضه لم يدخل في ملكه. واضح؟ لا إله إلا الله. ما تريد الأجير؟ طيب الأجير لما أعطاه الرجل الأجرة أبى أن يأخذها، هل دخل في ملكه؟ ما دخل. إذن هذا أبقاها عنده، لكنه لقوة أمانته صار يبيع ويشتري بها حتى نمت. في أيضا جواب آخر، وين راح السائل؟ خرج. في جواب آخر، وهو أن الرجل لم يتصرف الوديعة لنفسه، وإنما تصرف فيها لمصلحة صاحبه، فهو محسن ومع المحسنين من سبيل. نعم. أو بعده بها، يعني بعد الجحود البينة شيخ، كأن المسألة الثانية أولى، يعني الأولى أولى بالقبول من الثانية. لا لأن نفيه الجحد ثم إثباته أن التلاف حصل قبل ينافي ذلك، أما الثاني هو أقر بأنه يعني جحدها ثم بعد ذلك ثبت أنها أنها أنها أنه موجع، ثم قال نعم أنت أوجعتني، لكن حصل التلف بعد هذا بيوم. فيكون الآن نفي جحده الأول ثم ثبوتها بعد ذلك، قد يكون هذا يعني بعد ما جحد أودع مرة أودع من جديد ثم ادعى الرد وثبت ذلك ببينة. أول أولى؟ لا ما هو أولى، ما تصورتها الآن. الصورة ادعى التلف أنه صار يوم الأربعاء، أليس كذلك؟ وهو متى جحد؟ الخميس. والدعوة أقيمت الجمعة. الآن كون يوم الخميس يقول ما أوجعتني ثم يقيم بينة إن أنه ثبت أنها تلفت يوم الأربعاء، وش يدل عليه؟ أنه كاذب ولا غير كاذب؟ كاذب واضح. لكن جحد يوم الخميس وأقيمت الدعوة، نعم جحد يوم الأربعاء وأقيمت الدعوة يوم الجمعة، وادعى أنها تلفت يوم الخميس، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. إن كان الحالين لا لا هي ما يمكن، ما يمكن، لأن الحالة الأولى يقول تلفت قبل أن يجحد، كيف تجحد وهو ويتابع عليك؟ نعم. إذا قال مودع معنى عندي شيء، ناوي هذا إنما رسوله. إيه ناوي إيش؟ ناوي رسوله. ما يقبلها التأويل في الخصومة على حسب ما ادعاه المدعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يكون بمعنى الجحف. لكن إذا قال الذي لك عند الشيء ما هو بمعنى الجحف الواقع، لا غلط. إذا قال هذا فقد أقر. لا لا هي ما يمكن، ما يمكن، لأن الحالة الأولى يقول تلفت قبل أن يجحد، كيف تجحد وهو ويثبت عليك؟ نعم. إذا قال مودع ما لك عندي شيء، ناوي بهذا إنما رسوله. إيه ناوي إيش؟ ناوي رسوله. ما يقبلها التأويل في الخصومة على حسب ما ادعاه المدعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يكون بمعنى الجحد. لكن إذا قال الذي لك عند الشيء ما هو بمعنى الجحد الواقع، لا غلط. إذا قال هذا فقد أقر بالعارية بالوديعة. نعم مثاله قال ضع هذه الوديعة في صندوق التجور. نعم فوضعها على الرف. الرف الآن هو حرز الكتب، وهو طالب منها يجعل كتاب التجور. موافقون على هذا؟ طيب نعم. وش مثال؟ نعم فإنه يضمن. لماذا وهما أمر بإعلافها؟ لأن إعلافها من حفظها عادة. أين تذهب فلوسه؟ يرجع على صاحبها. لا لا أقول إذا أنفق فإلى من يرجع؟ يرجع على صاحبها. توافقون على هذا؟ حتى وإن لم يأذن له، لأنه قام عنه بواجب. طيب الأخ لا لا في مناقشة، في مناقشة. إذا قطع العلف عن الدابة بقول صاحبه بأن قال لا تعلفه، طيب وإذا ضمن من يعطي القيمة؟ يعطيها صاحبه ويقول لا تنفق عليها؟ إيش؟ لبيت المال، صح؟ إذا صاحبها لا ضمان، ليس له شيء لأنه هو الذي عاد، ولكن هذا الذي فرط وتعدى يضمن ويجعل في بيت المال. طيب سمع بس، إن دفعها الضمير يعود على من؟ ها تعود على الوديعة، لكن الفاعل المودع. إلى من يحفظ ماله، مال من؟ مال المودع أو مال ربها، من هو ربها؟ المودع. طيب هل هذا القول على إطلاقه على القول الراجح؟ لا، إلى إذا دفعها إلى من يحفظ ماله. لا ما عين. نعم نعم دكتور صالح. يضمن مطلقا إبراهيم. طيب تمام، يعني معناها أنه إذا دفع إلى من يحفظ ماله ينظر إلى العرف، إذا كان هذا إذا جرت العادة بأن مثل هذا يحفظ عند الزوجة أو عند الولد أو ما أشبه ذلك لم يضمن، وإلا ضمن. طيب لأن مثلا قد يستحفظ الإنسان زوجته في الأمور السهلة كالطعام واللباس وما أشبه ذلك، لكن لا يستحفظها في النقود والذهب والفضة طيب، وهي داخلة كلام المؤلف إلى من يحفظ ماله، يعني في الشيء الذي يحفظ به هذا المال. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحدث خوف أو سفر ردها إلى ربها، فإن غاب والحدث خوف أو سفر ردها إلى ربها، فإن غاب حمله دعوة كان حظه إلا أو دعا ثقة. نعم بس. قول المؤلف رحمه الله: ولا يطالبان إن جهل. نائب الفاعل يعود على من؟ الحاكم والثقة. وما معنى قوله جهلا؟ جهلا أن هذا المال ليس الذي سلمهما، سلم الوديعة لهما. يعني إن ظن أن المال مال. طيب. فإن علم أنها وديعة ولم يأذن صاحبها. فإنهما يضمنان. طيب. ما معنى قول المؤلف؟ إن حدث خوف أو سفر ردها على ربها. إذا حصل في المكان الذي استودع فيه خوف كقطاع الطرق والسراق نعم، فإن لم يمكن بأن كان ربها غير حاضر حملها معه إن كان أحد نعم أودعها في القتل. تمام. يلا جابر، ومن أودع من محضر أو رد أو رفع الختمة ونحوه أو خلطها بغير متميز، ما معنى قوله فأخرجها من محرض ثم ردها في صندوق ثم أخرجها ثم ردها في الصندوق؟ نعم يضمن ردها. تعدى بإيش؟ بإخراجها من الصندوق. طيب لو أن هذا صاحب الصندوق فتح الصندوق وأراد أن يرتب الصندوق فأخرج الوديعة على أساس أنه يريد أن يرتب الصندوق ويجعل اللي فوق تحت واللي تحت فوق ثم ردها، لا يضمن، لأن الناس لا يقولون إن هذا متعدي أو مفرط. طيب قوله خلطها بغير متميز له مفهوم؟ ما هو؟ نعم فإنه لا يضر. طيب إذا خلط شعيرا ببر هنا يتعذر؟ هو يتعذر؟ لا في مشقة، في مشقة يضمن أو يتلف بأن بالتمييز. طيب أظن الفصل الثاني للدرس الثاني. ها طيب نأخذ درس جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات. إحياء مصدر أحيا، والموات بمعنى الميت، والمراد بالموات هنا الأرض كما يفسر المؤلف. واعلم أن الأرض توصف بأنها ميتة، ميتة وتحيا، فإحياء الله لها بإنبات الزروع والأشجار، وإحياء الإنسان لها يختلف، لكنه قريب من إحياء الله عز وجل. قال المؤلف في تعريفها: وهي الأرض، يعني الموات، هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الأرض المنفكة يعني الخالية عن الاختصاصات والملك. الاختصاصات كمجاري السيول ومواضع الحطب ومواضع المراعي والمصالح العامة وأفنية الدور، وهي ملقى زبالاتهم، هذه غير مملوكة لكنها مختصة لمصالح البلد عموما أو لمصالح كل بيت. فناء الدار وهي البرحة والساعة التي أمامها تكون ملقا للكنازة وما أشبه ذلك، هذه وإن لم تكن ملكا لكنها مختصة لصاحب البيت ينتفع بها. كذلك للمصالح العامة كمسائل المياه ومواضع الاحتطاب والاحتشاش والمراعي وما أشبه ذلك، ومثل أيضا الطرق، هذه نسميها اختصاصات ولا نسميها أملاك لأنها ليست إيش؟ ليست ملكا لأحد. وقول ملك معصوم يعني أيضا ولم يسبق إحياءها ملك، فإن سبق إحياءها ملك فإنه لا يمكن لمن أحياها أن يملكها، لأنها ملك لمن؟ ملك للأول الذي أحياها. لكن اشترط المؤلف أن تكون ملكا لمعصوم، والمعصوم من بني آدم أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه أربعة أنفس معصومة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها. بقي الحربي الذي ليس له عهد ولا ذمة وليس مسلما، هذا نسميه هذا حربي، ماله مباح للمسلمين. فهذا هو تعريف الأرض الموات، الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. ومثله الأراضي الدافرة التي كانت صفرا في قديم الزمان وارتحل الناس عنها وتركوها، هذه أيضا لمن ملكها. نظير ذلك في الأعيان، إذا ألقى الإنسان متاعه زاهدا فيه وراغبا عنه لا يريده فهو لمن وجده، كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه كان على جمل له فأعيا فأراد أن يسيبه، لو سيبه جابر ووجده آخر فهو له، فهو له. وكذلك ما يلقى في البحر عند خوف غرق السفينة، فإن من وجده فهو له، وذلك لأن الذي ألقاه قد تخلى عنه ولم يرد أن يكون ملكا له. كذلك الأراضي كما قلت لكم الأراضي أراضي القرى البائدة التي من قديم الزمان، هذه أيضا من أحياها ملكة. ولهذا الآن يوجد في بعض الأراضي التي تحيا يوجد فيها آثار إحياء، آثار إحياء سابقة، حتى أنه عندنا هنا في قريب من الوادي أثر مرة على سوق كله رماد وقطع حديد، مما يدل على أن هذا السوق كان سوق الصناع في هذا المكان، لكنه بات وذهب أهله ولم يعرف له مالك. فهذا تدخل في كلام المؤلف في قوله ملك معصوم، لأن هذه الأراضي البائدة الآن ليس لها مالك فتدخل. هذا هو تعريف الأرض المواتي. والشح في الأراضي شديد وعقابه شديد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضي، يجعل طوقا في عنقه من سبع أراضي مو من أرض واحدة، لأنه ظلم. حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: لا يجوز للإنسان أن يزيد في تلييس الجدار أكثر مما جرت به العادة، وذلك لأنه يأخذ بالزيادة هذه إيش؟ نعم، يأخذ من السوق، والسوق مشترك إلى هذا الحد. حذروا العلماء رحمهم الله من التعدي على الأرض. لكن على كل حال، إذا وجدنا أرضا منفكة عن الاقتصاد وملك معصوم فمن أحياها ملكها. ولهذا قال المؤلف: فمن أحياها ملكها. من شرطية، وفي أصول الفقه أن أسماء الشرط من سياق العموم، إذن فتعم كل من أحياها. وسيأتي إن شاء الله بيان الإحياء. ملكها أي دخلت في ملكه. قهرا، نعم تدخل في ملكه قهرا، لأن ملكها علق بسبب، متى وجد ثبت. كما قلنا في الميراث، الميراث إذا وجد سببه إيش؟ دخل في ملك الوارث قهرا، حتى لو قال الوارث: أنا لا أريد الميراث، قلنا هو لك قهرا عليك. لأن الملك المعلق بسبب، متى وجد سببه ثبت الملك، شاء الإنسان أم أبى. نعم الإنسان هو حر مختار قبل أن يفعل السبب، أما إذا فعل السبب فإن الشارع رتب السبب على وجود، رتب المسبب على وجود السبب، فلا خيار للإنسان فيه. فمن أحياها ملكة من مسلم وكافر، لكن المراد كافر إيش؟ معصوم، من مسلم وكافر معصوم. وأيضا فيه شرطا ثانيا في الكافر: أن يكون ممن يصح تملكه الأرض، فإن كان لا يصح فإنه لا يملكها، لكن إذا كان ممن يصح تملكه الأرض فإنه يملكها، من مسلم وكافر. طيب، ذكر أنثى، ذكر أنثى، صغير وكبير، صغير وكبير، لكن الصغير الذي لا يميز يتولى ذلك عنه وليه. قال: بإذن الإمام وعدمه. إذا قال الفقهاء الإمام فمرادهم من له السلطة العليا في البلد، فالبلاد الملكية يكون الإمام فيها الملك، الملك نعم، والبلاد الجمهورية يكون الإمام فيها الرئيس، لكن في بعض البلاد رئيس جمهورية ورئيس وزراء. إيش نعمل؟ من هو الرئيس؟ ما رئيس الحكومة؟ هي تختلف الآن حسب علمي أنها تختلف. في بعض البلاد رئيس الجمهورية له السلطة العليا ورئيس الوزراء من دونه، وفي بعض البلاد بالعكس. على كل حال كل ما عرفه لكن الذي له السلطة العليا في البلد هو ما يعنيه الفقهاء بكلمة الإمام، بكلمة الإمام. طيب، بإذن الإمام، الإمام هل يأذن مباشرة؟ نقول بإذن الإمام أو نائبه، لأن الآن اختلفت الأوضاع واختلف أسلوب الحكم، فالإمام نفسه لا يباشر مثل هذه الأمور، لكن له نواب وزراء، هذا وزير داخلية وهذا وزير بلديات وهذا وزير عمال وإلى آخره. فالوزير ينوب هناك الإمام، وإذا جعل الوزير من قبل الإمام أن ينيب غيره في كل بلد للأمير أو المحافظ، قام هذا الأمير أو المحافظ مقام من؟ مقام الإمام، مقام الإمام. وقصدي من هذا الترتيب أن لا يقول قائل إن إذن الأمير أو المحافظ أو الوزير أو رئيس البلدية وما أشبه ذلك غير معتبر، لأن المعتبر إذن الإمام. يقول إن النواب عنه إيش؟ بمنزلته يقومون مقامه. وقول المؤلف في إذن الإمام وعدم، لو قال قائل ما رجائها بإذن الإمام أو عدمه؟ لأنه إذا قال من أحياها ملكها ولم يذكر بإذن الإمام معناها أنه لا يشترط إذن الإمام، أليس كذلك؟ ولكن اعلموا أن الفقهاء إذا قالوا شيئا لا داعي له من حيث العبارة فإنما يشيرون إلى رأي آخر، يشيرون إلى رأي آخر. وهنا يريد المؤلف أن يشير إلى رأي آخر، وهو أن هناك قولا بأنه لا تملك الأرض الميتة إلا بإذن الإمام أو نائبه، إلا بإذن الإمام أو نائبه، لئلا تحصل الفوضى والاعتداء. فإذا كانت بإذن الإمام أو نائبه صارت مرتبة مضبوطة. فقالوا إنه لا يحصل الإخياء إلا بإذن الإمام أو عدمه. وسبب اختلافهم قول النبي صلى الله عليه وعلى نعم، وسبب اختلافهم اختلافهم في فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. هل هذا حكم تشريعي أو حكم تنظيمي؟ إن قلنا إنه حكم تشريعي، صار من أحيا أرضا ميتة فهي له سواء أذن الإمام أم لم يأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على وجه التشريع للأمة. وإن قلنا إنه على وجه التنظيم، صار لابد أن يقول الإمام من أحيا أرضا ميتة فهي له في كل زمان ومكان. ونظير هذا من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل قتيلا فله سلبه في الحرب، من قتل قتيلا فله سلبه. هل هذا تشريع أو تنظيم؟ في خلاف. فبعض العلماء قال إن الرجل إذا قتل قتيلا في الحرب فله سلبه سواء اشترط ذلك الإمام أم لا، وبعضهم قال ليس له سلبه إلا بإذن الإمام، يعني وهنا أمير الجيش نوب الإمام، لأن سلب القتيل غنيمة فيلحق بالغنيمة، ولا يملكه القاتل إلا بإذن الخاص. نرجع إلى مسألتنا، كلام المؤلف وهو مذهب الحنابلة يدل على أن من أحيا أرضا ميتة فهي له سواء كان ذلك برخصة من ولاة الأمر أم لا. أفهمتم الآن؟ طيب، لكن لو أن ولي الأمر قال لا يحيي أحد أرضا إلا بإذنه وموافقته، فهل يملك المحيي بعد ذلك الأرض بالإحياء بدون مراجعة ولي الأمر؟ لا، لأن المثل انتقلت الآن، انتقلت من كونها داخلة في العموم إلى تخصيص من ولي الأمر. وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا قال ولي الأمر لا أحد يحمي إلا بإذني وترخيص مني، فمن أحيا بعد أن بلغوا هذا القول فإنها تنزع منه ولا حق له فيها، وذلك لأن ولي الأمر أمر بهذا. وقد تكون المصلحة أو الحاجة أو الضرورة في تقييد ولي الأمر الإحياء بهذا الشرط. قد تكون المصلحة أو الحاجة أو الضرورة حسب المنطقة. بعض المناطق يكون فيها ناس جهال، إذا لم يقيدوا بإذن الإمام اعتدى بعضهم على بعض، هؤلاء يكون من الضروري أن إيش؟ أن يقيدوا، من الضروري أن يقيدوا بإذن الإمام. وقد تكون بعض المناطق أهون، عندهم خوف من الله وتقوى لا يعتدي أحد على أحد، فهنا قد تترجح تكون عندي حاجة، وقد يزول هذا كله وتكون منطقة أغنياء، كل عنده أرض كافيته وكل إنسان عنده خوف من الله، فهنا تكون إيش؟ المصلحة. المصلحة يعني إما أن تقتضيها المصلحة أو الضرورة. في وقتنا الحاضر حسب ما نسمع أن تقييد الإحياء بإذن الإمام أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، يدخل في قسم الضرورة مباشرة في بعض المناطق، ويدخل في الحاجة أو المصلحة في المناطق أخرى، لأنه لا يمكن أن يتباعد النظام، بمعنى أن نجعل هذه الجهة لا بد فيها من إذن الإمام وهذه الجهة يملك بدون إذن الإمام، هذا لا يمكن، لأن الدولة واحدة. ولذلك لو قال قائل لا حاجة إلى إذن الإمام في بلد أهلها أغنياء وكل إنسان عنده مزرعته وكل إنسان عنده خوف من الله ولا يمكن أن يعتدي على أحد، نقول نعم هذا منطقة، لكن المناطق ليست على هذه المنزلة، فيعمم النظام ولا بأس. طيب، إذن المذهب أنه لا يشترط للإحياء إذن الإمام، ولكن هل إذا أمر الإمام أن لا يحيى أحد أرضا إلا بإذنه هل تجب طاعته؟ الجواب نعم تجب طاعته، لأن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله، وهذا أي تنظيم الأراضي، وكل الناس لا يعطون إلا بترخيص وحدود مضبوطة، هذا ليس من معصية الله بل هو من حفظ حقوق العباد. نقف على هذا ولا ما في أسئلة؟ طيب، فيه ايش؟ نعم، لو صالحناهم على ان لا يتملكوا في ارضنا مثلا، كفار، صالحناهم على ان لا يتملكوا في ارضنا، ما لم يتملكوا فيها. نعم، الله، اذا كان الرقيق ارضا دخل في العموم. ها ايش؟ اي نعم، الرقيق يملك لكن ملكه لسيد. نعم شيخ بارك الله فيكم، اذا وجدت المنطقه يعني احياها رجل ثم اتاه من يدعي ان فيها اثار لاقوام السابقين وليس معصيه، نعم لابائه واجداده، يعني نعم ما يقبل، اللي ببين يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماءهم واموالهم. نعم ايش؟ لو انسان احيا قبل، نعم من قبل نعم، لا تنزع، اذا كان احياها قبل صدور الامر فهي له، لان الذي يظهر من قول الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم من أحيا أرض ميتة فهي له، اللي يظهر أنه تشريع، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل حتى يقوم دليل على أنه تنظيم تجري في القول الراجح أنه يملكها بدون إذن الإمام، إلا إذا أصدر الإمام أمره بأن لا يحيى أحد أرضا إلا بإذنه، فلا تحيا إلا بإذن. هذه مين مشكلة إذا أحياها بعد صدور الإذن بلا إذن، يعني يقدم يقدم، ها؟ لا يقدم، لازم يقدم، وإلا كان آخر. ثم إنه ربما في غير بلادنا ربما يدعون يعمل ويعمل ويعمل، فإذا نم الشجر وأقام الزرع هجموا عليه. نعم هكذا وقع، ما نبي يقع هذا، نبي قبل أن يتعب يأخذ الإذن. نعم شيخان اللطيف، هناك ظاهرة ظهرت في كثير من دول الغرب، وهو أن بعض الطوائف يعني تسرق الأشياء من المتاجر المحلات التجارية. نعم ويعني وتقول أن هذه غنائم وأن هؤلاء حربيون، ويعني وثم إذا أتيت إلى جاء الإنسان يناقشهم تقول هؤلاء أعداء الإسلام وأمالهم ونساؤهم ومالهم حلال لنا، فهذه من الغنائم. قل إذا نعم قل إذا قلتم هذا فلهم أن يقتلوكم، لأن الحربي يجوز أن يقتل المسلم في الحرب. شوف الله لاحظ أموال المسلمين للحربيين مباحة، وأموال الحربيين للمسلمين مباحة، فإذا كانوا يقول هذا نقول إذن أموالكم أول ما تؤخذ ورقابكم أول ما تقطع. ثم من يقول هم حربيون؟ تبقون عندهم في بلادهم بأمانهم، هم يحفظونكم. نعم وتقول هذا، أعوذ بالله، هذا جهل، هذا جهل. والحقيقة أن هذا، وأنا أرى أنه والله إساءة الإسلام، إساءة عظيمة للإسلام. كيف أنت في دارهم وفي أمانهم ثم تخونهم؟ وين دين الإسلام؟ هل يأمر بهذا؟ الله هديه. نعم إذا أحيا الأرض، نعم وجعل فيه الزرع لكن تركه فمر عليه زمن طويل فهم يعني خربت كأن لم ترمى من قبل وملك معاه، هل الأول يعني أبناه نقله يأتي يقول هذا كان عمل جدي مثل عقاما بينا يرد عليه؟ أي نعم، هل إنه لما ترك الأرض جاء إليك وقال يا فلان أنا تعبت من هذه الأرض أكلت مالي وأتعبت جسمي ولكن أشهدك أني تركتها ما بيها؟ ما قال هذا. إذن الأصل بقاء ملكه، الأصل بقاء ملكه، إلا إذا قام الدليل على أنه تركها زهدا فيها مرة. نعم إيش؟ ماذا قلت لك قبل قليل؟ هذه نعرف أنه مثلا تقع واقعة مثل هذه ولا يعطي الرسول سلبه مثلا. نعم آدم أي بعض الذي استحيا هل هو يعتبر بقرابة العمران والمزارع أو في كل البلاد؟ ستأتينا أصبح إن شاء الله تعالى. هذا يرجع للإمام، يقول إن إنسان أخذ مساحة كبيرة وجعل فيها زرعا لا يريد أن يزرعه لكن من أجل أن يتملكها، فهل وهو يريد أن يبني عليه، فهل نقول هذه حيلة ويسد عليه باب الحيلة لأن لا يضيق على الناس، أو يقال ملكها ويتصرف فيها كما شاء؟ هذه محل نظر، وأرى أنها يرجع لولي الأمر. هذا واقع ومشهور الذي هو ان بعض الشباب ياخذون اشياء من في اوروبا يقول انها غنائم الشيخ قابلت بعضهم في مكة وناقشني في هذا الأمر ونسب إليك وإلى الشيخ عبد العزيز، ومن خلال كلام تجد أنهم طلبة علم يعرفون الفقه ويعرفون قواعد وما إلى ذلك. فأنا أقترح عليكم يا شيخ لو يسألكم أحد سؤال ويكون الجواب رسالة ينشر هناك، لأنهم يعرفونكم ويتداولون كتبكم، وهؤلاء طلبة علم يلبسون على غيرهم من أتباعهم فيقولون يعني هي في الحقيقة كلامهم صحيح لكن عمومات غير مرادة، كأن الحرب ماله حلال وهكذا وكذا، يعني يجعلونها ويضعونها على موضع فهمهم هم، لكنها في العموم أقوال صحيح. المشكلة نسبة إلينا وينسبونها إليك. لا مشكلة نسبة إلينا، هذه هو المشكلة. طيب الشيخ ما رأيكم لو يعني وهذه جربناها بالنسبة لي والشيخ جعدي، أنه إذا واحد رغب القول وأراد يروجه نعم قاله فلان عشان يقبل، مثل واحد دلال يمشي بالسلعة قال والله سامع فلان، وفلان معروف أنه صاحب تجارة وصاحب معرفة علشان الناس تدوم، لكن ربما إن شاء الله يكون هذا الشيء يجي سؤال ويكتب عليه جواب. شيخ هو كلام صحيح، يعني فعلا أنتم تقولون بأن مال الحرب المال الحربي ما دام الحرب قائمة. نعم لكن ليس لا مو مثل هذا عهد، يعني أدنى ما نقول إن فيه عهد، مع أن هؤلاء القوم الذين عند أولئك من السلطة لمن؟ لأهل البلاد. انتهى الوقت؟ طيب أو ليس بأمين؟ أمين. ما هو ضابط الأمين؟ نعم الأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع أو بإذن من المالك. طيب هل يقبل قوله في ردها إلى ربها؟ إيهاب يقبل، ما الدليل؟ قوله تعالى مع المسلمين سبيل، وهذا محسن. طيب أرأيت يا يحيى لو أن المستأجر ادعى رد العين إلى المؤجر فيقبل قوله رد العين إلى المؤجر؟ يعني شخص استأجر حاجة من الحوائج وانتهى مدة الإجارة ثم ردها إلى صاحبها وأنكر صاحبها، هل يقبل قوله بدون بينة؟ ها؟ يقبل. الدليل أنه أمين، وكل أمين يقبل قوله في الرد، توافقون على هذا؟ نعم لا يقبل. لماذا؟ ما الفرق بينه وبين المودع؟ نعم فهو قبضها لمصلحة نفسه. نعم طيب صحيح، وهذا ولذلك عندنا قاعدة من قبض العين لحظ مالكها قبل قوله في الرد، ومن قبض العين لمصلحته لم يقبل قوله في الرد، ومن قبض العين لمصلحته ومصلحة صاحبها لم يقبل أيضا تغليبا لجانب الضمان. أين لو ادعى المودع، بل لو أنكر المودع الوديعة يقبل إنكار لأن أصل براءة ذمته. نعم وأيضا عندنا دليل حديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال جماع قوم وأموالهم. طيب بعد أن جحد يا حجاج ثبتت عليه ببينة فماذا يكون؟ لا أنكر الوديعة قال لم تودعني ولا أعرف، ثم ثبت أنه أودعه نعم يزمش تثبت الوديعة. طيب ادعى أنها تلفت، ادعى أنها تلفت. لا يقبل، لا تقبل الدعوة ولو ببينة، وإن كان بعد جهوده يقبل ببينة. طيب لماذا يا إبراهيم لم يقبل ببينة؟ لماذا لم يقبل قوله بأنها تلفت بعد جهوده؟ نعم، لأنه بإنكاره الوديعة ثم ثبتت عليه ببينة صار غير أمين كذا، فلم يقبل قول. طيب وإذا جاء ببينة؟ لا، إذا جاء ببينة بأنها تلفت يقبل قول بالبينة. نحكم بالبينة. طيب وإن كانت تلف قبل الجحود لا يقبل قول ولو ببينة. نعم، لأنه إيش؟ يكذب البينة. تمام. رجلان أودعا شيئا شخصا كيسا من البر وهو بينهما أنصار، فجاء أحدهما يطلب نصيبه، كما تقول يا فراس؟ لا يلزمه نصيبه، لا يلزم، لكن يعلم أنهما أنصار. سليم؟ نعم. ايش يا جواب؟ وش معنى يقصد؟ يعني يعطى اياه؟ نعم، يعني اذا طلبه نصيبه اعطى اياه، بشرط ان يكون على قدر ما المساهمه بين الطرفين. طيب تفهمت فراس؟ طيب اذا قال المودع انا لا ادري كم نصيبك منه، لا أدري ألك ثلثه أو ربعه أو نصفه، قال لي نصفه، هل يلزمه أن يسلمه؟ لك تكميل. لا تدري، لا يلزم، الاحتمال أن يكون مدعاه غير صحيح. تمام. نرجع إلى درس الجديد. ما هي المواث اصطلاحا؟ فجر عن اختصاصات وملك معصوم. طيب الأرض المنفكة عن اختصاصات وملك معصوم، وآدم يبين لنا اختصاصات ما هي؟ أين والمراعي؟ طيب هذا هل يملك بالإحياء أو لا؟ هل يملك بالإحياء أو لا؟ لا يملك. ليش؟ يملك بالإحياء. لا يملك بالإحياء. هذان قولان. نعم. لا يملك بالإحياء. لأنه لما ذكر عن الاختصاص آدم. الآن رجعت ولا مثل رجع؟ طيب طيب لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، فماذا نقول؟ هل نقول يملك هذه الأشياء الاختصاصات أو لا يملك؟ الحديث كيف نجمع عنه؟ كيف؟ لا هي مملوكة، الأرض مين ليست ملك لأحد، مراعي غنم أهل البلد. إبراهيم لا ميتة وزيادة. لتعلق حق غير بها، وما قاله الأخ إبراهيم يصدق على كلام الفقهاء، لأن الأرض الميتة المفكة عن الاختصاصات، وهذا غير مفكة عن الاختصاصات، فلا تكون ميتة اصطلاحا، وإن لم يكن لها مالك الآن، لكن حسب تعريف الفقهاء لا تكون ميتة. طيب قوله فمن أحياها ملكها من مسلم ماذا تقول في كلمة من أحمد فيه من مسلم ملكها من مسلم ما عندي حرف جر ما احتاج لكن وش معناها نعم كيف لكن من مسلم لا من مسلم حرف بيان لإيش بيان لقوله من أحياه كذا يعني بيان لمن الشرطية فهمت وليست معلقة متعلقة بملكها المعنى نفسه طيب هل الكافر له مال محترم هو المسلم طيب لكن هل يملك بالإحياء يملك بالإحياء لعمي من أحيا أرض ميتة فهي له طيب مثل إيش لا يمنع هو يملكها الآن لكن يمنع من إحجاز ما يخالف العهد طيب أظن وقفنا على قول في دار سامو عليها ها؟ نعم بإذن الإمام وعدمه نعم هذه يمكن أن نسأل عنها هل يشترط للإحياء إذن الإمام نعم لا يشترط الدليل الناس وقال من أحيا أرضا ميتة فهي له ولم يشترط شيئا هل في هذا تفصيل ما هو على قول الراجح ما هو يعني نقول إذا منع ولي الأمر من التملك إلا بإذنه فإن من تملك بغير إذنه فلا ملك له كذا هذا هو القول الراجح نعم ثم قال مالك في دار الإسلام وغيرها يعني ملكها سواء كان في دار الإسلام وغير دار الإسلام